الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل مسكينا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم الموسى علينا وفتح العارفين في المجلس الثالث والعشرين ومع الصفحة السابعة بعد 900، والحديث تحت عنوان حكم من أبغض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا العنوان هو الذي انطوى عليه، ربما أرجعناه لنعرض بعض الخطوط التي لا بد لنا من أن نتعرف إليها فيما يتعلق ببعض ما شجر بين الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعلى القاعدة التي ننطلق منها أنه لا بد من إثبات الحدث، وهذا يقتضي أن تبحث عن النص الثابت، وربما تلتاف النصوص تختلط وربما تكثر وربما تتعارض وتتناقض، وهنا يأتي دور البصير المسدد الموفق الذي قد خلى قدره هو يبحث في التاريخ وحوادث التاريخ عن كل ما يمكن أن يغبش رؤيته أو ينحرف بنظرته أو لا يسدد خطاه في تفسير ما يقف عليه من أحداث. وهنا لا بد من إثبات الحدث بالنص الموثوق أو الأكثر ثقة، ولا بد أيضا من الإقبال على الحدث الذي ثبت بصدر مفتوح قد خلا من كل الدوافع النفسية التي ربما تجنح أو تجمح وهي تتعامل مع النصوص، وإذا بها لا تفهم النص الفهم السوي الذي ينبغي أن يفهم عليه أو به. فيما يتعلق بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، تريد أن نطرح قضية المنهج وما علاقة طرح المنهج بما نحن بصدده من بيان الخطوط العريضة. ينبغي أن نضع الحدث في إطاره. ما الإطار الذي يكون فيه الحدث؟ أناس أسند إليهم، نسب إليهم سلوكيات. ينبغي أن أتعرف إلى المدرسة التي خرجت أولئك الذين نسب إليهم أو أسند إليهم ما نسب وأسند. من أولئك الذين نحن بصدد التعرف إلى ما شجر بينهم؟ الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذن أنا لابد من أن أفهم المدرسة وأفهم تأثير هذه المدرسة وأتعرف إلى بعض الحقائق التي لابد لي من أن أتعرف إليها من نفسي. ترى هل هناك عصمة لغير الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم؟ ليس هناك عصمة باتفاق الأمة لغير الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم، ولكن فرقنا مرة بين من يخوض في المعاصي والمنكرات بناء على أنه ليس بمعصوم، أو ذلك الذي حفظه الله تبارك وتعالى المحفوظ أقرب للعصمة منه للانزلاق. ومع ذلك ولو قلنا بأنه محفوظ فإن هذا لا يعني أنه قد دخل في دائرة العصمة التي نعتقدها في الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم. والفرق بين من يكثر زلله والمعصوم أو المحفوظ هو أن المحفوظ ربما زلت به القدم في موقف من المواقف، ذلك أنه ما تخلت عنه نفسه، التخلي الذي تخلت في شخصية الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم ربما زلت به القدم، ربما بدر منه ما بدر، ولكن سرعان ما يرجع إلى رحاب الطاعة. المحفوظ قد يبدو منه، قد يظهر منه، لكنه يرجع. ولعلي هنا لا أريد أن آتي بالمثل الذي فيه زلة كبيرة وقعت بها الصحابية من الصحابيات رضي الله عنهن. الغامدية وقعت في الزنا، فاحشة كبيرة من الفواحش، ومع ذلك ثابت توبة يقدرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم. هي في غفلة، في صوت متخذ، في جل، في تسلط شيطان معنه وقع، لكن اليقظة سرعان ما دخلت في أنوارها وأضوائها بعد وحرارتها، فإذا بها تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم. وإنت لو تابعت المشهد لعجبت من إصراره على إقامة الحج، هذا غير معروف في التربيات. ولذلك أول حتى النبي يعرف على أن يأتي بمثال الغامدية، هذه ماعز والغامدية في كتاب لعله من أفخر كتبه ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين، حيث يبين أثر التربية النبوية في شخوص الصحابة رضي الله عنهم. يقول إذا كان مثل هذه تقف هذا الموقف الإيماني العجيب، فكيف بأولئك الذين قد حفظهم الله عز وجل فلم تزل بهم القدم كما زلت القدم بتلك الصحابية رضي الله تبارك وتعالى عنها. إذن ينبغي أن نضع صاحب الحدث في دائرة التربية التي تربى فيها. كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم منهج الله عز وجل إلى أن يرث الله عز وجل الأرض من عليها. أول ما بدأ بالتطبيق لكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم، رب الرسول صلى الله عليه وسلم في مدرسة القرآن والسنة كل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طبعا لم يكونوا بمستوى واحد من حيث قوة التتلمذ أو عمق التتلمذ، لكنه بصورة عامة كلهم قد حاز فضل الصحبة، صحبة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أشرف على التربية نجح نجاحا باهرا عليه أفضل الصلاة والسلام. دفين من مظاهر النجاح ثناء الله عز وجل على الصحابة الذين دخلوا في مدرسته عليه أفضل الصلاة والسلام. دفين ثم جاء التاريخ الذي ينبغي أن ننظر إليه نظرة موضوعية شاملة كذلك. فإذا بالردة حيث وقف الصحابة في وجهها تثني على الصحابة رضي الله عنهم، الردة ننسى أو قل إن الموقف الذي وقفه الصحابة وهم ينشرون دين الله وهم يذبون عن دين الله وهم يطفئون نيران الفتنة التي كادت أن تحرق الأخضر واليابس، هذا وحده شهادة عظيمة على حسن تربيته على السلام للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم الفتوحات التي امتدت من المشرق إلى المغرب من قام بها من نواتها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة، بذل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كلها من الأدلة الباهرة على نجاحه عليه الصلاة والسلام في تربية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذا كان ذلك كذلك ربما وجدنا أنفسنا بين حدثين قد نقل إلينا عبر الأخبار، ولكن الأخبار التي نقلت هذين الحدثين كموقعة الجمل التي وقعت بينه وبين وصفين التي وقعت بينه وبين أيضا، نجد أنفسنا أمام مجموعة من الأخبار. من باب الإنصاف ومن باب نجاح صلى الله عليه وسلم في تربية الصحابة ومن باب ثناء الله تبارك وتعالى على الصحابة ومن باب ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة ومن باب ثناء التاريخ على الصحابة رضي الله عنهم، ينبغي أن لا نغفل أو نغفل هذا ونحن نستقبل الأخبار. وإن كان هذا الذي ذكرته لم يذكره العلماء على أنه قاعدة من قواعد التمحيص والبحث، ولكن إذا كنت أمام خبرين، خبر يسيء للصحابة وخبر يمدح ويثني على الصحابة، ترى أي خبرين أرجح بناء على المعطيات التي ذكرت بعضها؟ قال ينبغي أن أرجح ما يتفق مع المعنى العام، مع نجاح صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن الله تبارك وتعالى ختم أو كاد أن يختم الوحي الذي أنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بدأ بإقرأ وانتهى به واتقوا يوما، قال بينهما أو قبيل واتقوا أنزل الله عز وجل في حدث الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان الصحابة يمثلون هذه الحقائق يا ترى 100% كانوا يمثلونها. من نقل إلينا كل النصوص، من نقل إلينا الإسلام النظري والعملي والسلوكي، من نقل إلينا الأقوال والأفعال والأحوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نضع إلى جانب هذا يتعلق بتحذير المصطفى صلى الله عليه وسلم الأمة من الفتنة، حيث قرر وقوع الفتن وقوع الفتن مقرر، وهذا ينبغي ألا نوصله ونحن نتعامل مع الأحداث، لكن ينبغي أن نتعرف إلى هل وقع الصحابة في الفتنة أم أن ثمة أناسا قد اندسوا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فغلبت فتنتهم حكمة الصحابة في بعض المواقف فكان ما كان من مثل وقعة صفين. ينبغي أن نتعرف إلى كل المجريات الدقيقة وغير الدقيقة الخفية من خلال النصوص والظاهر أيضا من خلال النصوص، ونحن نتعرف إلى مثل هذه الموقعة ثم نجد أنفسنا أمام سورة إذا تبين لنا وجه الحق أو أوجه الحقائق ونحن نتعامل مع مثل هذا الحدث، ما الذي ينبغي أن نكون عليه؟ نكون مع ما نضح به كتاب الله، ما امتلأت به سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما تركه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من بصمات على وجه الحياة كلها، ونحن بل وكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى أن يأتي الدور الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تكون الخلافة على منهاج النبوة، وهذا الذي قرره صلى الله عليه وسلم بعد فترة الملك الجبري، الملك المستبد، الملك الذي يعض الناس، ثم إذا بهذه الأمة ترجع إلى رحاب حياة على منهاج النبوة، لكنها كالحياة التي عاشها الناس في ظلال الخلافة الراشدة، الخلافة الراشدة بالاتفاق الأربعة الخلفاء الراشدون الذين رضي الله عز وجل عنهم، ورضي عنهم رسولنا عليه الصلاة والسلام، ورضي عنهم التاريخ، ورضيت عنهم الأمة إلا من شذ لنا به الأمة. يبدأ وهذا كتاب العواصم من الخواصم والذي علق عليه مسد الدين الخطيب، وأنا ما أخفي أني رجعت إلى الأصول، الأصول الرائعة وينبغي أن تقرأ، أقرأ الأصول لا في مثل كتاب الطبري تاريخ الطبري مع كونه من المراجع، ولكن في مثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير. ما الفرق بين كتابين؟ فرق واضح، ابن كثير محقق، محدث ومحقق، الطبري جماع وهو محقق أيضا، لكن إذا جئت إلى ميزان الترجيح تجد أنك تثق بما يسرده ابن كثير ثقة أكبر من ثقتك بما يأتي به الطبري في تاريخه، خاصة إذا علمت لأنه لن يتحرى ما تضمنه تاريخه، وإنما نقل لنا الأحداث كأنما جمعها للعلماء من أجل أن يقبلوا عليها ليمحصوها، وهذا لون من ألوان العمل الذي يضبط لنا حركة التاريخ الفكري الثقافي، وهذا يلتقي مع لما جمع علماء الحديث الأحاديث الموضوعة. كنا لا نحتاج لحديث الموضوعة، كنا بحاجة لحديث التي أقل ما يقال بها ضعيفة حسنة قوية جيدة جدا متواترة، وبينهما الصحيح أيضا. قال العلماء لا، جمع الأحاديث الموضوعة وبيان أنها موضوعة لون من ألوان حمل هذا الدين على هذه الأمة، حتى لا يأتي من يأتي ليقول هناك أحاديث ما ذكرها العلماء، لون من ألوان الخربشة على وجه التاريخ، أو الدس في التاريخ، أو الزلزل في الثقة بالتاريخ. هناك أحاديث ما نقل، نقول حتى الأحاديث الموضوعة قد حفظها العلماء، وهناك كتب ألفت جمعت بين دفتيها الأحاديث الموضوعة وبيان من وضعها والجهة التي وضعتها والدافع الذي دفع الواضع ليضع الأحاديث على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التحصيل. وقلت بأنه إذا كان قد كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فنشهد إليه، ألا يمكن أن يجبر على سيدنا علي رضي الله عنه؟ هذا حدث، فنشهد إليه كلام الذي نسبه لسيدنا علي رضي الله عنه ظنا منه أنه يدافع عن سيدنا علي، لكنه شوه الموقف حيث إذا نقل ما نسب سيدنا علي كذبا وبهتانا وزورا وقفنا أمام التشكيك. نشوف ترى هل كان لسيدنا علي رضي الله عنه أصبع في مقتل عثمان رضي الله تبارك عنه؟ يعني إذا كذب على سيدنا علي ونقل عنه على أنه كان قد أوغر صفره على سيدنا عثمان وأنه انتقده وأنه مع أنه ما فاه سيدنا علي بشيء من هذا، هم أرادوا أن يدافعوا عن سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكنهم وجدوا أنفسهم دون أن يدروا أو جاء من بعدهم ليجد أن هذا في إساءة سيدنا علي. لأن حينما أقرأ ذلك أقول هذا هو السبب الذي جعل سيدنا علي يقف مكتوف اليدين أمام القتلة الذين حاصروا سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم، مع أنه ينبغي أن يبرأ هؤلاء العمالقة من كل ما يمكن أن يخدش أنوار النبوة فيهم أو أن يقلل من عظمة تربيته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لهم. هذا كتاب عواصم القواصم. القاصمة كانت تشكل فتنة التي وقعت، وقلنا في السياق نحن ننظر الأحداث هذه فتنة كل الناس يمكن أن يتأذوا بها، لكنك حينما تعين النظر تجد أن جل الفتن إنما تنبت من منبت واحد، واحد يحرك واحد يثير الشغل. اتفق الطرفان على أمر عند المغرب، من جوف الليل غار أولئك الفاتنون المفتونون، فإذا بهم يلقون بالسهام ليقتلوا العشرات من الطرف الآخر. في غلس الليل السهام تقع على المعسكر الآخر، ماذا يفعل المعسكر الذي انهالت عليه أو انسالت عليه السهام؟ لابد له من أن يجيب. من ألقى السهام؟ واحد اثنين ثلاثة، يعني الذين حرضوا على القتل مجموعة تعد على اليد الواحدة أو أصابع اليد الواحدة، ومع ذلك هؤلاء اندفعوا لذلك حماية لأنفسهم، لأنه من جملة مظاهر الاتفاق أن يكون كتسليم لبعض القتلة الذين شاركوا في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن هم مجرمون قد اندسوا بين صفوف المسلمين، وهؤلاء أبوا أن يسلموا أنفسهم بناء على هذا الاتفاق. فما الذي جرى؟ أجروا دماء المسلمين غزيرة، لأنه الذي انطلقت سيامه لا بد من أن تقع على الجهة المقابلة، الجهة المقابلة شرحت وقتل منها لا بد من أن يردوا، وبدأ الأخذ والرد وكثر القتلى بين الطرفين. هذه قاصمة نسميها قاصمة حقيقة. وفي مثل هذه الظروف لا يصح أن تقول لو أن الذين وقعت عليهم السهام لو أنهم سكتوا، لأنه ضربة الغفلة بعد أن سقر الناس كأنما تجعل النفوس مهيئة لأن تثب للرد أقل ما يقال به أن تدافع عن أنفسها. دارت الحرب بين أهل الشام وأهل العراق، الموقع إنما هي موقع الصفين. صفين مكان قرب الرقة على شاطئ الفرات، آخر تخوم العراق وأول أرض الشام من الشمال. سار إليها علي رضي الله عنه بجوشه في أواخر ذي القعدة سنة 36 للهجرة، لأن 46 إنما جاء عام الجماعة حيث قتل سيدنا علي رضي الله عنه في أيدي الخوارج الذين كانوا معه، وتولى الأمر من بعده سيدنا الحسن رضي الله عنه، ثم بقي 6 أشهر وتم الصلح بين سيدنا علي سيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين. دارت الحرب بين أهل الشام وأهل العراق. هؤلاء اسم الإشارة الآن يرجع إلى المشار إليه وهم جماعة سيدنا علي رضي الله عنه، وهؤلاء اسم الإشارة يرجع إلى الطرف الآخر، لأن الحرب متصورة بين طرفين، ومتصورة أيضا من حيث إن كل فريق من الفريقين، كل طرف من الطرفين له مصالح. ولماذا تقع الحرب؟ قال هؤلاء يدعون إلى علي بالبيعة، وأمر مشروع بيع الناس سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. من بقي؟ بقي معاوية ومن وقف إلى جانبه. إذن هؤلاء يدعون إلى بيعة. لو أن سيدنا معاوية قد استجاب، فلن لو أن من باب التصور حقه، وإلا طول في اللحظات لم يبقى هناك مجال لأن ترتئي. ما رأيك إن قال ولا قيمة لرأي على إطلاق الأمر انتهى وقوية، حيث يطوى أمر من الأمور أو حدث من الأحداث أو تاريخ من التواريخ، العقلاء يقفون قبالته ليتدبروا شأنه وليعتذروا بما وقع فيه. أما أن تقول لو أنهم ابتعدوا ولو أنهم بايعوا ولو أنهم سألوا ولو أنهم لم يستجيبوا كل ما شئت من اللوات هذه، فإنك لن تقدم ولا تؤخر، الأمر وقع. هؤلاء يدعون إلى مبايعة سيدنا علي وتأليف الكلمة على الإمام، فاطلبان رائعا أن يبايع سيدنا علي وأن تجتمع كلمة المسلمين بعدما قام من قام بقتل خليفة عثمان رضي الله تعالى عنه. وقلنا إن قتل عثمان رضي الله عنه كان شرخا كبيرا في تاريخ الأمة الإسلامية، وقبله كان شرخ لكنه لم يقم بهذه الساعة هو قتل عمر رضي الله تعالى عنه، بقي كأنما حادثة فردية. أما هنا لما تألب الناس أو قلب الناس، لما جاءوا من المشرق والمغرب بدوافع ونزغات، دل هذا على أن المسألة أكبر من مسألة عداوة شخصية كانت من فلان لفلان. هنا يقول وهؤلاء يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان. المنطلق ولكم في القصاص حياة يوي الباب، أيطل دم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ يطل بمعنى يسك دون ما مقابل دون ما جزاء. إذا كانت الآية القرآنية قد نصت على أن الحياة تنبع من القصاص، مع ذلك أن ترك القتل دون ما قصاص فتح لأبواب الإجرام على مصارعها. وهنا سيكون لنا مرجعية كما لأولئك الذين يعيشون في القرن العشرين والحادي والعشرين مرجعيات أحيانا. هذه المرجعية تتمثل في قتل فلان فلم يقتص من قاتله، ثم يجي الثاني ليقتل، فإذا ما طالبنا بالقصاص من قتلة الثاني قال قتلته، وأي معنى في أن تطالبوا القصاص منا وقد سكتتم عن القصاص؟ وهذا شيء من نفس البشرية، نفس البشرية إنما ترتكز على وقائع. لو سكتت الأمة على الظلم والاستيلاء، معنى ذلك أنه أي واحد يتمادى بعد ذلك ليتطاول على الأمة تطاول أكبر، فإن الأمر سيكون له مرجعية أنكم سكتتم مع الأوائل وينبغي أن تسكتوا مع الأواخر. إذن هؤلاء يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان. كلمة التمكين كلمة في حنكة، قالوا إما أن تسلمون القتلة ونحن نقتص منهم، وإما أن تقتصوا أنتم منهم، نحن ما يحكم هذا. وقلنا سيدنا علي رضي الله عنه ما كان بمكانته أن يفعل ذلك، وسكوته لا يعني على الإطلاق، ويقسم بالله عز وجل على ذلك أنه قد ارتضى أو شارك ولو في الرؤى، أو أنه يحبذ أن يترك هؤلاء دون ما قصاه، وإنما الوضع لا يساعد بحال من الأحوال على أن يقتص من قتلة قد انتشروا بين الناس وكثروا بل وغمضوا بل وجوهروا. صحيح يمكن أن نتتبع الرؤساء، رؤساء أولئك الذين أغاروا على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. تأجيل سيدنا علي كان بحكمة وهي ظاهرة كل الظهور، مسارعة أولئك ومطالبتهم والإلحاح على أن يمكنوا من القتل، أيضا له مبرره النفسي والعاطفي والقاعدي أيضا. ألا يجب أن يقتص من القتلة؟ يجب أن يقتص من القتلة، وأنت خبير بأنه لو اشترك ألف في قتل مسلم وثبت الاشتراك يقتص منهم جميعا لواحد. هذا بالاتفاق في الفقه، الكثرة لا تعفي من القصاص إذا شاركوا جميعا، خاصة إذا شاركوا في الضرب، كل واحد معه خنجر وغزة بخنجر غزة، كلهم شاركوا في القتل لو مهما كانوا، يعني كثرة العدد لا يعني أن يضيع الدم. هذا منطق جاهل دلنا عليه موقف قريش حينما يبدأوا أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم بأيدي 40 من الشباب من قبائل وبطون مختلفة حتى يضيع دم الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما المنطق الإسلامي لو كل الناس، والحديث القدسي لو أن أهل السماوات وأهل الأرض شاركوا أو اشتركوا في قتل مسلم لأكبرهم الله عز وجل في النار. حرمة المسلم حرمة عظيمة حقيقة. إذا نحن بين طرفين، كل طرف له مطلب وكل من المطلوبين حق، لكن المشكلة أن يتصادم المطلبان في حيز ضيق لا يأذن للطرف الثاني بأن يؤخر ولا للطرف الأول بأن يقدم وينفذ. هنا ما أذن. بصورة أخرى، كل مشكلة تجد لها حل لا تعتبر مشكلة إلا وهي حال قبل أن ينفتح لنا وجه الحل، أن نتعرض لحل. هي مشكلة، لكنه لا مشكلة مع وجود الحلول. متى تكون المشكلة مشكلة؟ حينما نجد لها حلا. أولئك يدعون وأولئك يدعون، أنت يحل المشكلة ده. ويقولون، يقول الطرف الذي هو معاوية رضي الله عنه، لا نبايع من يؤوي القتلة. طبعا كلمة يؤوي كلمة في غم، يعني نتكلم عن التاريخ ونتكلم عن عبارات المؤرخين. لا نبايع من يؤوي القتلة. إذن في نفوس الشيء، هذا الشيء هو الذي يدفع إلى الإصرار على القصاص، وإلا يعتبر إيواء. إيواء يعني حماية. إذن نحن أمام مشهد لعله لخير. علي رضي الله عنه أبي يخوف حينما لا نبايع من يؤوي قتله، قال لا أمكن طالبا من مطلوب. طالبا يعني من طلب القصاص، من مطلوب يعني من قتله. لا أمكن، هو خليفة وهو الذي يرجع إليه أمر القصاص. يعني بمعنى آخر، ظني أن الفقه إنما استقر على أن الحاكم حينما يجب القصاص له أن يؤخره لمصلحة هي أولى من تعجيل القصاص. الأصل ألا يؤخر القصاص، لكن لو أنه وجد أن من الحكمة أو حماية الأمة من شر المستطير أن يؤخر، فالحكمة هنا ترجيحة يرجع إلى أمر القضاء، يعني إلى أمر خليفة. قال لا أمكن طالبا من مطلوب ينفذ فيه مرادة بغير حكم ولا حاكم. أنتم تريدون القصاص دون أن تبايعوا، أنتم ما اعترفتم بالحاكم، ثم أتطلبون القصاص هكذا؟ أمسكوا إذبح أم لابد من قضاء؟ هذا أمر معروف. ولذلك ذكرنا في درس التفسير أن اختيار القرآن الكريم لفظ القصاص مو الاقتصاص، القصاص لفظ جاء من باب المفاعلة، قاصه قصاصا ومقاصة. لمن مفاعل من القصاص؟ قال لأن القصاص إنما يتوجه به إلى الذي أوقع القصاص، أما القصاص فإنما يراعى فيه الطرف الأول الحاكم ومن أثار القضية بين يديه، والطرف الآخر المحكوم عليه أو المتهم. ومن هنا قال الفقهاء، قال المفسرون، قوله تعالى ولكم في القصاص الصيغة تدل على أنه يعطى للمتهم الحق الكامل بإنذار عن نفسه. يعني نفس المسألة مثل شعور الغضب، ونفس الغضب في من غضبت عليه، وإنما ينبغي أن يعطوا. هذا فما قرأته القوانين حتى الوضعية، والإسلام جاء بكلمة القصاص من قبل ليقرر هذا المعنى. ما يصح أن ننفذ الحكم إلا إذا كان هناك حكم، ولا يصح الحكم إلا إذا كان هناك قضاء وكان مدعي ومدعى عليه وترك الأمر البين. إذا كلمة القصاص تدل على أنه للمتهم أن يدافع عن نفسه بكل وسائل الدفاع. وهذا ما نسمعه في حين آخر، قال تعين المحكمة محاميا يدافع عن كذا وكذا وكذا. إذا قول سيدنا علي قول حضاري، منبعه دين الله تبارك وتعالى. قال: لا أمكن طالبا من مطلوب ينفذ فيه مراده بغير حكم ولا حاكم. فبالمقابل كأني أجري مقابلات صحفية بين طرفين ولا مانع من أن أجريها ليتعرف إلى ما رد كل طرف وبما رد على كل ردين. قالوا: معاوية يقول رضي الله عنه: لا نبايع متهما مع في شبهة. وقد تتلبس النفس بالشبهة في حالة غضب وحيئة، تكون الظنون أكثر ثورانا في النفس في حال غضب، وهذا نحن ما ينبغي أن نوصله ونحن ندرس الحالة. قال: لا نبايع متهما أو قاتلا له، وهو أحد من يطلب، فكيف نحكمه أو نبايعه؟ يعني هو ينبغي أن نحاكم، ينبغي أن يكون لنا موقف، ينبغي أن نتعرف إلى موقفه، وهو خليفة عدا وتثور. إذا المسألة أعقد من أن ينظر إليها نظرة سطحية سريعة. بويع سيدنا علي مباشرة، كان بالإمكان أن يرفض، بالإمكان كان الإمكان أن يرفض، لكن من نتائج ترتب على الرفض؟ فوضى ضارب عارم، القتلة ما زالوا يطرحون ويمرحون في شارع المدينة المنورة. إذا لابد من ضبط الأمر. خلت الساحة من حاكم له قبضته، سيدنا علي رضي الله عنه له هيبته، لكن الموقف الآخر موقف غاضب، وبالتالي عنده شبه، وهذه الشبه نفذها قولا، ذكروا في تفاصيل ذلك. طبعا هذا المشهد العام، هناك تفاصيل، نعم هناك تفاصيل. كل الإخباريين الذين لهم أهواء قد زادوا وفصلوا وحللوا وأتوا بالكثير الكثير من المختلقات، وهذا لعله جعل المسألة من الطامات، بل هناك رسائل قد صيغت متبادلة وكلها مدورة مخترقة ومختلقة من أجل هواي مع رقم واحد، فإذا بي وجه الرسائل ضد رقم اثنين أو فيما يقابل ذلك، وهذا كله من الزيوت التي تصب على نار الفتنة أو جمرة الفتنة. ثم أضافوا لرسائل أشعاع، إذا معناها فتنة يشارك في إثارتها كل من له هوى، وأصحاب الأهواء ما يترعرعون إلا في مثل هذه الأجواء كما تترعرع الخنافس على المذابح، وهذا ليس بإكرام لأصحاب الأهواء حقيقة. ذكرنا مرة ابن مدهش ابن جوزي يقول: في نفوس خنفسية، إذا أردت أن تقتل الخنفساء فاطمرها في حديقة وردين، تحسنها مباشرة، تفنها في المزبلة تطلع فيه خمسة عند صباح فيه بصير بالتحولات. التعليق لعله من الأهمية في المكان، هذا المعنى العام العريض. انتهى علي من حرب الجمل، كان قبلها معركة الجمل، كنا معركة الجمل الذي أثارها أولئك المندسون في كلا المعسكرين، هؤلاء يحرضون وهؤلاء يحرضون، لكن الأكثر كانوا في الجانب الآخر مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، لأن سيدة عائشة رضي الله عنها مع ما كان معها إنما جاءت من أجل حل هذه المشكلة. سار من البصرة إلى الكوفة، دخل يوم الاثنين في الثاني عشر من رجب، أرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية. طبعا التفاصيل في ابن كثير رائعة جدا، وفيها أن هناك من كان في مجلس علي رضي الله عنه وما رضي من علي أن يرسل جرير بن عبد الله وشغب عليه، لكن أصر سيدنا علي أن يرسل جرير بن عبد الله لحكمته ولصلته بسيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. والمسألة مسألة مقاربة، ليست مسألة معاداة، وليست إرغام، يعني أنا أرسل الحكيم الذي يقرب المسافات ولا أرسل المشاغب الذي يثير الشغب. وقد نقل ابن كثير كلاما عن فلان هو الأشطر، نقل عنه كلاما عجيبا وأنا بالنسبة لي كنت أذهب من أجل أن أفرض هذا الأمر. هي مسألة تحتاج لحرب، تحتاج للسياسة. يقول هنا: وصل جرير بن عبد الله ومن الصحابة رضي الله عنهم إلى دمشق، ووصل إلى معاوية رضي الله عنه، ودعا معاوية إلى طاعة سيدنا علي. ومطلب صحيح شرعي الخليفة وسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بالاتفاق. معاوية رضي الله عنه ما قرر من رأسه أن يرد، ما أجاب جرير إلى ما دعاه إليه مباشرة، وإنما جمع رؤوس الصحابة في المقابل وقادة الجيوش وأعيان أهل الشام واستشاره، مع ذلك أنه يريد أن يستمزج الأهرام. إذن هناك أخذ ورد، هناك موقف ملايم، بل هناك موقف حكمة. لو أن الأمر مرة ثانية لا على سبيل اللوات التي تريد أن تغير من مجرى الأحداث، وإنما باب الأمان فقط، لو أن الأمر بقي في دائرة الحكمة لما وصلنا إلى صفين حقيقة. لكن تتنقص نوابت من كلا مجلسين تحرر في نفوس من هذا شأنها أن تثير الشغل. يقول هنا: استشارهم. استشارهم في ماذا؟ ما الموضوع المطروح؟ قال: جاء جرير بن عبد الله المجلي من قبل علي رضي الله عنه وقد طلب منا أن نبايعه. إذن الموضوع مبايعة علي رضي الله عنه. فقال: لا نبايعه حتى. لما قالوا لا نبايعه حتى دل على أنه لا نبايعه فقط، سكته مع سمد في عالم يعني لا نقضيه، لكن حتى مع ذلك ينبغي أن تنظر إلى ما بعد حتى. ما المطلوب؟ نتوقف عن بيعته إلى أن، حتى بمعنى إلى أن، إلى أن يقتل قتلة عثمان. مش المطلوب تقتل قتلة عثمان ونحن معه أنت خليفة، ها أيدينا بيدك. إذا لا نبايعه حتى يقتل قتلة عثمان. طيب نحن كلفناه الآن أمرا ربما كان لا يقدر على إنفاذه، ليس من الضعف ومن باب الحكمة التي كان يراها سيدنا علي رضي الله عنه وهو من الحكماء، من حكماء الصحابة، لكن قالوا: أو يسلمه إلينا، إما أن يقتلهم ونحن نرضى، أن ينفذ بهم حكم القصاص ونحن نرضى، أو يسلمه إلينا. إذا المطلبان: إما أن يقتل هؤلاء القتلة وإما أن يسلمه إلينا. جرير حمل الجواب إلى علي رضي الله عنه. المقابل القرار استخلف علي على الكوفة أبا مسعود عقبة بن عامر أيضا من الصحابة رضي الله عنه، خرج منها أي من الكوفة فعسكر بالنخيلة أول طريق الشام من العراق، وقد أشار عليه هنا لحظ مشوراته بأن يبقى في الكوفة ويبعث غيره إلى الشام، لعل هذا أقل إثارة لجموع حينما لا يذهب معهم أمير المؤمنين، حينما يبقى في الكوفة ويوجه القادة، لعله أقل حدة واحتجاج. قال: فأبى علي رضي الله عنه، وبلغ معاوية الجهة المقابلة أيضا، جاءت الأخبار أن علي تجهز وخرج من نفسه لقتاله. ما الموقف؟ أشار عليه رجاله أن يخرج هو أيضا من نفسه، لأنه لا يصح في منطق أولئك الذين أشاروا على سيدنا معاوية رضي الله عنه، لا يصح أن يكون يقود الجيش أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بثقله وأنت ترسل قادة ليسوا يعني بميزان سيدنا علي ولا بذرة من ميزانه، ينبغي أن يكون قائد مقابل قائد. فخرج الشاميون وأهل العراق من الطرف الآخر نحو الفرات من ناحية صفين، فقدم علي بجيوشه إلى تلك الجهة. كان جيش علي فيه قرابة 120,000، جيش معاوية فيه قرابة 90,000. بدأ القتال في ذي الحجة. طبعا التفاصيل الرائعة، أنا أقول رائعة ترى الآن باب مدحها والثناء عليها وانشراح الصدر بها لا والله، وإنما هناك تفاصيل تبين حركة النفوس في الصدور وكيف تتأزم الأمور. أحيانا يبقى الأمر تحت السيطرة كما يقولون، لكن إذا انفلت من السيطرة لا سيدنا علي ولا سيدنا معاوية رضي الله عنهما يقدران على إنجام الأمر. إذا انفلتت الأمور انتهى الأمر وبدأ القتال في ذي الحجة سنة 36. كيف بدأ؟ مناوشات ومبارزات. وهنا يأتي ابن كثير بمواقف لعل منها قضية الماء حيث نزل معاوية رضي الله عنه ومن معه بمشورة على ماء وكان مع من سيدنا علي يحتاج إليه الماء فمنعوهم. ومن هنا قالت مناوشات سلامية نحن نمنعكم من الماء كما منعتم عثمان فقتلتموه ظمأ. إذا ما زالت الصدور محماة في هذا المعنى. قال مناوشات مبارزات ثم تهادنوا في محرم سنة 37 أشهر خرجوا من عام ليدخلوا في عام آخر وسونف القتال بعدها وقتل في هذه الحرب ألوف فتنة حقيقة فتنة. ومتى ما استحر القتل متى ما جرت الدماء متى ما دخل الحابل بالنابل كما يقولون حتى القيادات لا تستطيع أن توقف هدير الدم. كانت الوقائع 90 وقعة في 110 أيام امتازت هذه الحرب لاحظ كنت امتازة وفعلا هذا ثابت في كتب التاريخ امتازت هذه الحرب بنبل الشجاعة في القتال. نبل الشجاعة معناها في النفوس قيم في حقائق لكن هناك مصالح هيمنة في المصالح على الحقائق في الصدور لكن هذه الهيمنة ما نفت ما أزالت ما محت تلك الحقائق والقيم. نبل الشجاعة في القتال نبل التعامل إذا ما هدأت المعركة انتهت الوقعة كانوا يتزاورون يعني أنا أكاد ما أصدق حقيقة يتزاورون يسهر بعضهم عند بعضهم يعني كان من مسألة حق أن أقوم به واجب علي أن أقوم به ثم مع ذلك ما يسيني القيام بالواجب الأخوة. أنا ما أقاتل كفار معه وإنما أقاتل أناس لأنه مطلبوا في وجه مطلبي والحيث إن مطلبي حق مع ذلك أن ينبغي أن أبذل ما أبذل. نبل التعامل والاتصال عند التهادم الراحة ثم كتب كتاب التحكيم يوم 13 من صفر سنة 37 على أن يعلن الحكمان أبو موسى وعمر. أيضا هنا دس كبير في قضية التحكيم دس كبير حقيقة يعني ما يعلن هو بعيد كل البعد عن الحقائق التي أوردها الثقات من رواة الحدث. قال على أن يعلن الحكمان حكمهما في رمضان بدومة الجندل بمكان منها يسمى الذرح أو أزرع بالحاء. إذن نحن أمام فترة من الفتنة اجتاحت هذه الأمة في وقت عصيب دخل فيه من دخل. كان هناك من المستشارين في الطرفين إنما يذكرون أمورا هي من وراء شب الحريق أو إثارة الفتنة بأقوى صور الإثارة. يمكن أن نختم على أن نكمل إن شاء الله هذه الخطوط في مجلس قادم نكمل ببيان حكم واحد فقط أو نقل عن العلماء فيما يتعلق بمن أبغض البغض خلاف الشوب. نحن أمنا أن نحب المؤمنين نحب الصالحين والصالحون على رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو السلف الصالح أو القرون التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بخيره. ما يقابل ذلك البغض من أغلظ مؤمنا فاسقا لا لفسقه يكون قد ارتكب إثما أما لو أغلظه لفسقه يكون قد أغلظه للصفة الطارئة على إيمانه. والإضغاب للفسق لا يلغي قاعدة الأخوة الإيمانية. وعلى هذا إذا كان يجوز أن تغضب المسلم دون سبب البغض أن تحب الله وأن تبغض لله تبارك وتعالى. إذا لم يكن كسبب البغض فمرتكب البغض إنما ارتكب كبير من الكبائر، فكيف إذا كان من أبغض إنما أبغض خير الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما حكم من يجد غيظا في صدره على الصحابة؟ الإمام مالك من الأئمة الأربعة الذين هم أئمة أهل السنة والجماعة أخذ من قوله سبحانه وتعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. طبعا الآية يعجب الزراع هذا مثل ضربه الله عز وجل للصحابة في الإنجيل، ومثلهم في الإنجيل كزرع. الكفار هنا معناها الزراع، ليغيظ بهم الكفار يعني الزراع، يعني أنت فلاح وأنا فلاح، لكن أنت وفقت لاستنباط الأرض على أروع ما يكون الاستنباط، فأنا ترى الصاب يضيق صدري إذا نجحك أنت في الزراعة. من الذي نجح في الزراعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا المثل بروحه أن من أبغض الصحابة فإنما أبغضهم لبغضه للرسول صلى الله عليه وسلم المربي الذي هو أشرف على استنباط هذا النفس الرباني. ومن هنا الإمام مالك قال بكفر الذين يبغضون الصحابة، حيث يقول لأن الصحابة يغيظونهم ومن غاضه الصحابة فهو كافر ليغيظ بهم الكفار. وقال ابن حجر الهيثمي وهو مأخذ حسن، يعني يعلق على ما ذهب إليه إمام مالك، يقول هذا مأخذ حسن الآية يشهد له الله الآية يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أيصح أن نعمل ظاهر الآية؟ نعم. لماذا لا نعمل ظاهر الآية؟ هل من خطأ أن يعمل ظاهر الآية؟ قال يعمل دائما بظواهر الآيات إلا إذا كان هذا له مسوغات خروج عن الظاهر إلى ما يؤول إليه الظاهر. ومن ثم وافقه الشافعي، الشافعي مع الإمام مالك في قوله بكفرهم، يعني من أبغض الصحابة من وجد غيظا في صدري على الصحابة إنما يكون بذلك قد خرج عن دائرة الإيمان. وافقه جماعة من الأئمة أمثال الإمام أحمد والقاضي أبو يعلى وابن تيمية رحمهم الله تبارك وتعالى. خلاص الموقف، الإمام مالك قال بكفر من يغتاظ من الصحابة، وفقه الشافعي، وفقه الإمام أحمد، وفقه القاضي أبو يعلى، وفقه ابن تيمية، بل جل علماء هذه الأمة إنما وافقوا على أن من اغتاظ من الصحابة، نتكلم يعني بشكل عام، من اغتاظ من الصحابة لا يمكن أن تبرئهم من الكفر. لما؟ قال لأن الصحابة إنتاج الإسلام، الصورة التطبيقية العملية لمنهج الله عز وجل الذي تولى الرسول صلى الله عليه وسلم إشراف عليه وتنفيذه وتطبيقه وتربيته، الجيل الذي أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولقي الله عز وجل على ذلك في أغلب الأحوال. قال هؤلاء من يغتاظ منهم يعني يغتاظ من المنهج، من يغتاظ منهم يغتاظ من المربي، من المدير الذي نفذ المنهج وأداره، يغتاظ من الإسلام نفسه، لأنه ما الذي يغيظك من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ ليس للغيظ من الصحابة أو الاغتياظ من الصحابة مبرر سوى أن الذي اغتاظ منهم إنما اغتاظ لأنهم على الحق. ثم ينتقل إلى موضوع آخر يتعلق بالسب. السب هو مظهر من مظاهر الغيظ، لكن فيما يتعلق بالغيظ صار أمره واضحا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.